وما حدش يتكلم فيه، يبقى بدل ما نقول مجهول وده اللي عليه الجمهور، يقوم ابن عبد البر ومن قبله على طريقه سار ابن حبان يقول على هذا المجهول من الثقات. ولذا لو عدت الى الباعث في كلام العلماء في باب من يؤخذ بقوله في الجرح والتعديل، وهذا ذكرنا في وقتها ان هذا بدايات العمل، واحنا نشرح هذا الدرس قلنا ان الدرس لا له صله بالعمل. ابن حبان الان ومعه ابن عبد البر يقولان اذا كان الراوي لم يتكلم فيه بشيء، اذا هو عندنا على اصل العداله لم يجدوا فيه شيئا فلم يتكلموا، وهذا مفهوم واسع للعداله. انما العداله عندنا كانت يؤتى بها اما بكلام العلماء فيه توثيق العلماء او الشهره المستفيده اللي احنا ذكرناها كيف يتم تعديل الراوي، ده كان برضو كله في العام. ما انا قلت لك الباب ده وانا بدرسه له صله اصليه بباب العملي اللي هو باب من يقبل قوله في الجرح والتعديل. اذا ابن حبان متوسع، حتى قلنا كده كان ابن عبد البر واسع الخطى في الجرح والتعديل. يعني ايه؟ يعني بيوسع او في القواعد، فيقول لك على هذا المجهول يقول عليه لا ده ثقه لان هم لم يتكلموا فيه. لا، كلام العلماء صح، يشترط في الراجل الذي يرتفع عن الجهاله ان يكون له شيخان فاكثر، وهذا له شيخ واحد ولم يذكر بجرح ولا بتعديل. طيب هنبدا الان كل مثلا ثلاثة اخوة، كل ثلاثة اخوة هياخدوا مجلد واحد من التهذيب. بشار بن ابي سيف الان هنقول عليه مجهول لانه ليه شيخ واحد ولم يذكر بجرح. ما هي القاعدة كنا بنقول ايه؟ لا ولا نعتد بيه لانه من المتسلسل. القاعدة كانت بتقول ايه؟ من لم يذكر بجرح ولا بتعديل ولم يروي الا عنه شيخ واحد وتلميذ واحد وليس من رجال البخاري ولا مسلم فهو من المجهولين. طب من روى عنه شيخان وله تلميذان ولم يذكر بجرح ولا بتعديل فهو من المسطورين وحديثه حسن. يبقى انت لم يعد امامك اي رجل في الكتاب الا وتقدر تحكم عليه اما بكلام العلماء الموجود، فاذا لم تجد كلاما للعلماء البتة هنا هتعمل قاعدة يا مجهول يا مسطور. المجهول بيبدأ الشيخ واحد والمسطور بيبدأ شيخين اتنين. ليه؟ لا الشيوخ، انا يهمني الشيوخ. ليه؟ لانه هو لم يعرف بالطلب، هو لم يعرف بالطلب، كونه ان جاله تلميذين لان هم مش عارفين حاله، لكن هو ليه شيخ واحد يبقى هو نفسه لم يعرف بالطلب. لان انت النهاردة احنا بنعرف ان ليك علم كثير ازاي؟ بكثرة ايه؟ شيوخ. انا شيخ في العقيدة، انا شيخ في التفسير، انا شيخ في الفقه، انا شيخ في القرآن الى اخر باقي علوم الشرع. فاذا كثر شيوخك صرت معروفا وصار لك درجة وصار لك. ولذلك كان الامام البخاري يفخر قائلا اخذت هذا الحديث عن 1000 شيخ او يزيدون كلهم يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص. حتى كمان مش اي مشايخ، ده انا كنت باخد من المشايخ اصحاب العقيدة الصحيحة. انظر يعني 1000 شيخ او يزيدون ويتحرى كذلك صحة عقيدتهم. اذا كثرة المشايخ ترفع درجة التلميذ، وكلما كثر المشايخ كلما بدأت تطمئن الى هذا التلميذ، والعكس كلما قل المشايخ كلما دب الريب في نفسك اذ ان هذا الشيخ او هذا الراوي ليس بالمعروف ليس بالمشهور. فكل 3 اخوة هياخدوا مجلد ويبدأ من اول المجلد يمسك اول 10 اسماء بالترتيب. لو لقى فيهم صحابي يتركه، يمسك اي حد ما عدا الصحابة ويبدأ يقرأ قصة حياته ويكتب لي الاسم فقط في الكراسة، الاسم بتاعه فقط، وايه الدرجة اللي انتوا الثلاثة اتفقتم عليها؟ اتفقتوا على انه ثقة ولا صدوق ولا ضعيف ولا ضعيف جدا ولا كذاب؟ اتفقوا على درجة ايه؟ واحدة. فضل طبعا اللي يقدر ياخد مجلد لوحده يبقى شاطر. في مجلد من التهذيب لمن يريد مجلد. هتبدأ تقرأ الترجمة، هتبدأ في رأسك تصنع جدولين جرح، وتضع فيه كل الذم كل التقليل من شأنه جرح، وجدول تاني تعديل تضع فيه كل المدح، ثم تنظر أي الجدولين أولى بالقبول. أين الترجيح؟ يكون عن طريق المتوسطين. أين العلماء المتوسطين؟ سيقابلك علماء جدد نقول لك أحوالهم عندما تسأل عنه. يعني هتقول لي الحاك السياجي، هقول لك متساهل. ابن معين وسط، يحيى ابن سعيد وسط، أبو داود متساهل متساهل. ذاهب يعني ضعيف خالص، ضعيف جدا. ذاهب الحديث يعني ضعيف جدا. متساهل متوسط. يعقوب مين؟ الدرجة متوسط. امام الدرجة اتنين متوسط. نعم النساء، ما هو النساء مشكلة، ما معهم تهذيب الان. طب يا ريت برضو الاخوات، هيبقى واجب عندهن الاخوات معاكي نسخة الان من التهذيب. كل اخت هتاخد 10 رجال من مجلد بالترتيب كده من اول المجلد، تتركي اسماء الصحابة، تمسكي بدءا من التابعين فهلم جرة، وتبدأي تقرأي الترجمة وتصنعي في رأسك بدءا او في كراسك جدولين، اعلى احدهما الجرح والثاني التعديل. فاذا وجدت مدحا ثناء حسنا تضعيه في التعديل مع ذكر اسم صاحبه، كأنك تقولي احمد ابن حنبل يساوي ثقة، ابن معين يساوي صدوق، اي قال رأيه ان هو ثقة او صدوق. وفي الجهة الاخرى تضعين التجريح، مثلا البخاري قال فيه نظر، مثلا يحيى بن سعيد قال ضعيف، ثم تنظرين اين المتوسطون فتأخذي باقوالهم، فتذكري اسم الرجل وتقولي لي الدرجة النهائية من احدى هؤلاء الخمس، ثقة او صدوق او ضعيف او ضعيف جدا او كذاب. ابو نعيم متساهل متساهل متساهل. ابو داود متساهل. ابن عم متساهل. انت بتبدأ مع اول واحد عثمان. عايز 10 بقى ورا بعض، 10 اشخاص. نعم اتفضل. انا عايز اسمه الدرجة بس. اللي اعرف بيها ان انت فاهم ازاي تضع الدرجة. متوسط. ابن سعد متساهل متساهل. حسن صالح الحديث يعني حسن. لا ده دي مشكلتك انت مش مشكلة تانية، ما تصدرهاش ليه، انا عايز انت تحلها. لا متساهل. يعني ضعيف جدا. ده حديث بتاعه حسن غريب، يعني فيه رجل صدوق وغريب، يعني ده طريق واحد.